قلنا نظريا ما أضبط تعريف للحسن جيد يمكن أن نقول هذا التعريف، وقريب منه أو قريب منه من ناحية الضبط يعني ما عرفه ابن يعني هو نستطيع أن نقول ابن الجوزي، ثم ابن رجب أكد هذا المعنى، ولكن ابن الجوزي أتى بعبارة مجملة فقال الحسن ما كان فيه نوع ضعف جيد، يعني يقصد ولم يكن مردودا ولم يكن شديد الضعف إلى آخره. والعبارة ابن رجب نسيتها، ولكن كان يفسر فيها معنى الحسن عند الترمذي كأنه الضعف القريب المحتمل أو نحو ذلك جيد، لكن أضبطها من جهة التعريف النظري الذي يمكن ضبطه هو التعريف السائد المشهور جيد. فهذا من جهة المعيار النظري، لكن إذا أردنا أن نفهم كلام الحفاظ فيجب أن نسير بالمنهجية التي اتفقنا عليها في المصطلحات، وهي منهجية توسعة الإطلاقات، ليس كذلك؟ هذه المنهجية هي التي تعينك على عدم الوقوع في إشكالات عند النظر في كلام الحفاظ. فإذا قلت إذا أردت أن تقرأ أو تفهم كلام الحسن كلام الترمذي في الحسن فيجب أن لا تستصحب هذا التعريف النظري ثم تحاكم الترمذي إليه، واضح؟ لأنك إذا فعلت ذلك ستقع فيما وقع فيه بعض محققي البحوث المعاصرين والكتب، يأتي للترمذي يأتي فيقول حسنه الترمذي وليس كما قال، حسنه الترمذي وهو كما قال جيد. أنت حين تقول حسنه الترمذي وليس كما قال، هو الآن يحاكم الترمذي إلى أي شيء؟ إلى التعريف النظري هذا، ليس كذلك؟ ولا يحاكم الترمذي على تعريفه هو، أليس كذلك؟ وكان ينبغي الترمذي وارد عليه خطأ، لكن إذا أراد أن يخطئه فليقل حسنه الترمذي وليس كما قال، ويأتي بإثبات أنه لم يتوفر فيه تعريف الحسن عند الترمذي، لا تعريف الحسن بهذا التعريف المشهور. واضح؟ واضح القضية؟ وهذا يحل إشكالات كثيرة. الآن سنقرأ إن شاء الله كيف أنه وقع إشكال كبير ضخم أخذ حيزا واضحا في باب الحسن في كتب الحديث كلها تقريبا، مسألة مشكلة، وهي كيف يجمع الترمذي بين وصف حسن وصحيح. قضية طويلة عريضة ونقاشات، وفعلا فعلا قضية صارت قضية مشكلة يعني. من أهم أسباب إشكالها هي الانطلاق من تعريف مسبق للحسن ومحاولة النظر فيه من هذا من هذه الجهة من حيث التطبيق والتلميذ جيد. ليس هذا هو السبب الوحيد للإشكال، لكن أقول هذا من الأسباب، واضح؟ فالصواب أن نقول إن التعامل مع المصطلحات يكون بطريقة فهمها على نظر أصحابها، وإلا نجد أن البخاري قد ثبت عنه أنه حسن أحاديث أخرجها في صحيحه. فهل نقول هنا إن البخاري أراد بالحسن المعنى الذي هو قسم آخر غير قسم الصحيح؟ لا. مثلا حديث جابر في البخاري في غزوة أحد في دفن الشهداء أخرجه البخاري جيد، وقال عنه في موضع آخر هذا حديث حسن، واضح؟ الإمام الشافعي قال عن حديث متفق عليه حديث البخاري مسلم بن عمر رقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس لحاجته، قال هذا حديث حسن جيد، هذا تحسين فيه معنى القوة، تمام؟ نجد في جهة أخرى شعبة يقال له إمام شعبة، لماذا لم تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وأحاديثه حسان؟ فقال من حسنها فرضت. هنا هل يمكن أن يكون الحسن معناه ما اتصل إسناده برواية العبد الذي فضضته عن مثله؟ إذا كان كذا كان يأتي إليها لا يفر منها، أليس كذلك؟ ولكن يقول من حسنها فرغت. وإبراهيم النخعي يقول كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل حسان حديده أو حسان حديده. جيد، فسر من بعض كبار المحدثين قال أي الغرائب، كلمة أن يخرجوا غرائب أحاديثه. ومن حسنها فررت أي بسبب كونها غرائب فوائد غير مشهورة وغير معروفة عند المحدثين. واضح؟ طيب ما وجه استحسانها وهي غرائب؟ ليش استحسنت؟ ليش قيل عنها حسنة؟ من جهة الإسناد؟ هو لو كانت من جهة الإسناد ما كان فر منها. ليش استحسنها؟ لا خالية من الشذوذ. لو هي بالدرجة العالية يعني ممكن تبقى مشهورة يعني، لكن هي عنده يعني هي من حيث اعتبارها، من حيث اعتبارها في القبول، تفضل، حيث اعتبارها في القبول ونحوه، فهذا فهي التي يعني فر منها، ويعني ليست لها قيمة في ليست لها الشأن في القبول. ولكن أطلق عليها هذا اللفظ الجميل الجيد الذي هو الحسن لأن فيها معنى آخر غير معنى القبول، وهو معنى الفرادة، معنى الزيادة، معنى وجود ما ليس مشهورا، الندرة. واضح؟ فهمتم؟ فلأجل هذه الغرابة، لأجل أنها والله حديث جديد ليس موجودا، فهمتم؟ فهذا يعني حسن. لماذا استحسن؟ لماذا قيل حسن؟ ليس للنظر في كونه قويا وثابتا، لا، وإنما للنظر إلى كونه جديدا غير مشهور، فأضاف، لذلك يسمونه فائدة. هكذا الإمام أحمد، طبعا ما يستهويه هذا، قال إذا سمعتهم يقولون هذا حديث فائدة فاعلم أنه خطأ، أو نحو العبارة بالمعنى ذكرتها. جيد، القصد أيها الكرام أن هناك إشكالا كبيرا وقع في الحسن من جهة تحديد ثم المحاكمة إلى هذا التحديد. نكمل، يقول فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد. انظروا الآن كيف المشكلة، يعني المشكلة التي قلت لكم وقعت مشكلة حقيقية بسبب هذا الالتباس. قال فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. الآن سنذكر التفسيرات هذه، وهي قول من الأقوال، ليس المقصود أنها هي الأرجح، ولكن يحكى القول عليكم السلام. قال فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. ما معنى هذا القول؟ معنى هذا القول، لا، إذا قيل في حديث إنه صحيح حسن صحيح، يقول لك ابن حجر هذا له حالتان، إما أن يكون الحديث له إسناد واحد، وإما أن يكون الحديث له عدة أسانيد. قال إن كان له إسناد واحد فيطلقه من يطلق من المحدثين، يطلق الوصفين للتردد، هو لا يدري هل هو صحيح أم حسن، أو هو متردد بينهما فيقول حسن صحيح. هذا تفسير مشهور، ولكن هناك أسئلة على هذا التفسير. السؤال الأول، أكثر الأحاديث الصحيحة عند الترمذي قال فيها حسن صحيح، فهل معنى ذلك أن الترمذي في كل تلك الأحاديث التي ربما تجاوزت 2000 كان مترددا فيها لا يعلم هل هي حسن أم صحيح؟ فقط نعم. السؤال الثاني، الترمذي يقول في أصح الأحاديث وأصح الأسانيد التي لا يختلف فيها حسن صحيح، فهل يقال إنه كان يتردد هل هي صحيحة أم حسنة؟ لا، حتى له لها طريق واحد. هل يقول إنها هل هو لا يعلم؟ هل هو يتردد؟ الأصح أن يقال إن هذا التفسير هو أحد التفسيرات المحكية والمروية ولكنه ليس الأرجح. مصطلح ما بيعني مصطلح الحسن الصحيح ربما يعني زيادة بالصحة. جميل، يأتي إن شاء الله بعد قليل. لكن هذا التفسير الآن عليه أسئلة تجعله تجعل غيره أرجح. جيد، هذا واحد. ثم قال وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح. اجماع الآن ابن حجر يوضح سبب منشأ الإشكال أين. تذكرون قبل قليل قلت أنه منشأ الإشكال هو إيش؟ أنه قول الحسن في قالب واحد تعريف واحد، ثم نأتي فننظر في التطبيقات فنستشكل التطبيقات على القالب. جيد، هنا ابن حجر يذكر هذا، يقول وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال، ما بعد قال هو منشأ الإشكال، الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. واضح؟ هو نعم في الجملة الحسن قاصر عن الصحيح، ولكن ليس دائما إذا قيل حسن يراد به أنه أقل من الصحيح. واضح؟ قال ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين. الآن هنا يشرح قوله السابق الذي عليه أسئلة اللي هو التردد، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف. الآن جاء التوجيه اللغوي، يعني على هذا التفسير كان من الذي ينبغي أن يقال حسن أو صحيح، أليس كذلك؟ الآن جاءت مرحلة التوجيه اللغوي، لماذا قالوا حسن صحيح على هذا التفسير؟ قال وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح. الآن هذه نتيجة، هي قضية مترابطة. إذا قلنا إن الحسن أقل من الصحيح وقلنا إن الحسن قبل ذلك غير الصحيح وقلنا إنهما جمعا لتردد الناقل في كونه من الصحيح أو من الحسن، فالنتيجة أن ما قيل فيه حسن صحيح أقل مما قيل فيه صحيح، لأن ما قيل فيه صحيح ليس فيه تردد، أليس كذلك؟ ولكن كما قلت هذا لا يستقيم مع صنيع الترمذي، لأنه يأتي لأصح الصحيح فيقول حسن صحيح في حديث لا يمكن أن تخفى على الترمذي أنها من الصحيح الذي لا يختلف فيه. واضح؟ بل إن تفسير ابن رجب، تفسير ابن رجب الذي تفضلت به عمر، يجعل القضية بالعكس، أن ما قيل فيه حسن صحيح أصح مما قيل فيه صحيح عند الترمذي طبعا. طيب، ثم قال يكمل الآن ابن حجر يقول لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، هذا كله قلنا في الحالة الأولى التي هي ماذا؟ التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد، ها الآن الحالة الثانية، إذا كانت الأسانيد متعددة فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. يعني ما قيل فيه حسن صحيح إذا كان فردا فهو أضعف، أقل مما قيل فيه صحيح، إذا كان متعددا فما قيل فيه حسن صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح. لا، هو الآن يتكلم بشكل عام، وهذا التفسير الآخر أيضا فيه عليه أسئلة تجعله غير مسلم به، لأنك إذا نظرت إلى تطبيقات الترمذي فإنك تجده يقول عن الحديث الذي له أكثر من إسناد صحيح من أصح الأسانيد حسن صحيح، واضح؟ يعني يقول أيضا في حالة التعدد، هو الآن ماذا يقول إذا حالة التعدد؟ إذا قال حسن صحيح معناها واحد حسن واحد صحيح، بعض أسانيده حسن وبعض حسان وبعضها صحيح، أو واحد حسن واحد صحيح. نقول الواقع التطبيقي يقول إن إنه يطلق، أو إن الترمذي كنموذج لأكثر من يعبر به أو يعبر بهذا المصطلح، يطلق حسن صحيح في حالة التعدد وكلا الإسنادين من أصح الأسانيد. إذن هذا التفسير فيه نظر جيد، وهو هنا إلى الآن لم يذكر إلا قولين، ويبدو أنه لم يذكر ثالثا، لكن الذهبي مثلا في الموقظة ذكر أكثر من هذين القولين، لأنه كما قلت لكم مسألة صارت مشكلة، واضح؟ وقلنا منشأ الإشكال وسببه، ولذلك المصطلحات، قضية المصطلحات من تتحرر لديه يتجاوز إشكالية كبيرة موجودة في كتب المصطلح النظرية، واضح؟ لأنك أنت كطالب حديث إذا أردت أن تتمكن لا بد أن يعني تتواصل تواصلا مباشرا مع كتب الحفاظ المؤسسين، يعني لا بد أن تمر على شيء من العلم الكبير للترمذي، تمر على نفس الكتب السنة التي فيها أحكام مثل جامع الترمذي والنسائي وما إلى ذلك، العلل لابن أبي حاتم، لا بد تمر على شيء منها على الأقل حتى تفهم التطبيقات. فهنا هذه المرحلة ربما لأن كثير من طلاب الحديث لا يصلون إليها فقد لا يستشكلون قضية المصطلحات، لكن ما إن تتواصل تواصلا مباشرا معها إلا وتشعر بقيمة تحليل المصطلح، واضح؟ طيب ما نريد أن حقيقة نطيل كثيرا في قضية الحسن والصحيح عند الترمذي، لأنه هو أكثر من يطلقها ويستعملها، وبعده قل من يستعملها، ومعه يعني في تلك المرحلة بل قبله قليلا وجد من يستعملها ولكن استعمالا يسيرا، يعني مثلا أبو حاتم الرازي أظنه قال في حديث سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق إلى آخره، قال حديث حسن صحيح غريب، عهدي قديم لكن أظنه كذلك. وأيضا الإمام البخاري حكم على حديث بأنه حسن صحيح، وأظن كذلك الإمام أحمد، لكن هو قليل جيد. وبعد ذلك وبعد الترمذي قل من جمع بين الوصفين، ففي الأخير الأمر يرجع إلى الترمذي، يعني تحليل هذه القضية راجع إلى الترمذي، وما دام أنها في الأخير تتمحور حول الترمذي فالذي ينبغي هو الانطلاق من تعريفات الترمذي جيد. وهناك رسالة من 5 مجلدات اسمها الحديث الحسن، تمام، للدكتور خالد الدريس، المجلد 3 منها كاملا اسمه الحسن عند الترمذي جيد، فممكن تراجع، عمل استقراءات طويلة وتعب في النسخ، تعرفون نسخ الترمذي تختلف، بعضها نفس الحديث في نسخة حسن صحيح وفي نسخة أخرى حسن، واضح؟ بعضها بإضافة غريب وبعضها بتعريته يعني الغريب، فهو استقرأ ذهب وسافر لأجل يعني العثور على صح النسخ، ثم عمل استقراء وعمل جداول طويلة وكذا، وهو يعني مهم في معرفة تحليل القضية جيد. طيب المهم، قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه وما يقع فيه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه، هذا تعريف الترمذي للحسن، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط،